يقرأ عليه وهو على جالس على الحاجة. اللهم عافنا. نعم. لا هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يقال إذا لم نحن اللعن على السب، لأن اللعن يراد بالسب أحيانا، ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء. يجب الحذر. نعم. كيف؟ نعم نعم. اللعاني هذه كثير اللعنة، كثير اللعنة، يعني لأن هذا الذي بان في طريق الناس يلعن فيكتب لعن هذا الرجل. نعم. لكن الشيخ هل يقال ان الشخص لعن كلما لعن كلما قام من نوع صفه إذا تبدأ فإنه من ينتهي لا أبدأ عن المعيّد في أي حال من الأحوال، لأنك لا تدري فالآن الله يهديه. واللعن معناه أنك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنه. الشيخ هذا يعني انتقاما لله، غضبا لله، لما قال بأن شخص رفضه. الظاهر أنه لا أحد أغير من الله، أليس كذلك؟ اليقين، ما أنا قلت الظاهر غلط التعبير، لا أحد أغير من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا. نعم يا سليم. والله أنت شيخ، كان ما يترتب بين الناس عرف الناس يستنكرون فيما بينهم وترتب على أمور شرعية، هذا شيخ ما هو من الحياة؟ هذا من وش الأمور الشرعية؟ مثل الحياة الحين يا شيخ، الناس يقولون ما ما ما تصلي، بس حطوا في سالب بيت السواد يقول مرة ما تصلي، ما ندري هي ما تصلي، ما تصلي الصلاة ولا على ولا على ما خير. أليس عائشة لما دخل على رسول فيه وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال مالك؟ قال لا أصلي. ولكن الشيخ هذه اصبر لا تقول ولا قالت لا أصلي، فعبرت عن الحيض بلادي. من كلام الشيخ للصحابة، من المفروض ان الصحابة ما يدخلون الحرم. ماشي، وحنا ايضا المفروض ان الحرم، ولكن لما بينا الامور الشرعية بينا الاحكام في الامور الشرعية احسن من لما اتبعنا امر العامة والباطم اللي يشمل بينهم ونخلي الشيء زي ما عارف الدحال. الامر قريب في هذا، لا تشدد يا سليم. نعم. الإنسان رأى الخلاف، رأى المستقبل، فقال اللهم لعن فعل هذا. نعم. هل هو قولي اللهم على فلان؟ لا، ليس كقولي، لأن هذا الآن فلان صريح بالمخاطر، أما ذاك لا، لأن من فعل هذا يدخل في العموم. وأداه واحد يعني. نعم. لعله وأداه واحد. لا ليس واحد، فرق بين التعيين وبين التعميم. نعم. ايش؟ عندي اشكال اسلام معين. نعم. مرة بنا في حين مسلم الرجل لما اراد ان يطلع امراته من السبي. لما اراد ان يطلع امراته من السبي. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ننطع العنه لعنا بدخل معه طبعا. نعم. هل هذا لا يصل به على جواز اسلام معين؟ لا، ما ندل على حاجه، لان هذا اما ان يكون خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام، واما ان يكون هناك اسباب ان الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لئلا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. وش معنى على إطلاق؟ نعم. هلا الحديث اللي بعده قادعة الطريق الذي تقرأه الأقدام، أما المهجور من الطريق أو الطرق المهجورة ما فيها شيء. هنا هنا أظن ما هذا اختلاف لفظ فقط، مع أن المسك أشد من المسك. الإنسان قد يمسك الزفر بدون مسك. بحر أو بحر أو الأشياء التي في الطرقات، كذلك أضع حاجة في الطريق. ما تقول في هذا السؤال؟ ما في شك إن أهو. ما في شك، لكن حسب الأذية يكون التحريك. بعض الأشياء تؤذي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما أشبه، هذا يؤذي وربما يزلق في الإنسان ويتأثر. نعم نعم. كيف في اللعان؟ في اللعان يعني لو لعن رجل زوجته؟ وش الفائدة؟ كل الله ما هدي أحسن. إذا يعني يرون عورته نفسه هو إذا كان يؤذيهم لا. نعم، لكن مو مثل اللي في الطريق. الطريق ان ذكرنا عدة انواع من الأذية، فلا بد ان يوجد الأخذ في أذية الطريق. نعم نعم. لا الله انه ما يحصل، انه لا يحصل لها، لان الحديث مقيد ينهى عن ذلك الا الحاجه ذكرناها قبل قليل. نعم نعم. أي يسبون الظاهر أنت عطف تفسير كقول الشاعر فألفى قولها كذبا وميلا. ما أدري ما أدري. نعم ذكرنا أن الطريق الواسع يجوز التخلي في المكان الذي لا يقع الناس. نعم طيب، لكن هذا فيه بعض صور بصور الإيذاء، الرائحة والمنظر في الخروج يقيه. اي نعم، هذا ما يترك كالذي في وسط الطريق لا شك، فلا يدخل في الحديث، يدخل في الأذية العامة. وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم التخلي في طريق الناس؟ نعم أي نعم، هذا أنت لا يجوز. الدليل طيب، ماذا قال أبو هريرة؟ طيب أحسنت، لماذا سماه اللعاني؟ نور طلعنا بهذا التعب، وأنه عرض نفسه للدعم من كل الناس، لكن اللعاني الذي يتخلى، فهل الذي يتخلى لعن نفسه؟ لا تسبب في لعن نفسه، كان المفسد في ذنبه، هذا تسبب في لعن نفسه.

يعني سمعهما حديثين عن الرسول ثم جمع بينهما. طيب وإلا قلنا أن له علاقة كون الحديث عن قتادة يتكلم عن البول عن خروج الطعام الشراب فناسب لكنا الشراب ذكر الشراب. طيب انتهينا الآن يعني من حديث فوائد. طيب من فوائد الحديث قلنا تحريم مس الذكر حين البول، فهل هذا القيد وهو يقول قيد شرطي أو هو قيد مبين للوصف؟ نعم لا. هل هو قيد قيد بمعنى أن مس الذكر في اليمنى في غير الحال جائز؟ نعم. وقال أن هذا قيد. نعم. ولعل السبب تكريم اليمنى أن ينال عشرة البول. يعني وجه المناسبة تكريم اليمنى ألا يمس شيء من البول. طيب تمام. والقول الثاني. القول الثاني أنهم قالوا لا. أن هذا مطلقا وإذا كان هذا أن النهي مطلق. طيب. إذا كان النهي على البول والرجل في الدار. وهو يقول قد يحتاج اليمين ففي غير هذه الحال ما بيأخذ. نعم. وإذا كان اللفظ محتملا فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقا. قول ذا تمسح من الخلاء من هنا معناه من يتمسح من الخلاء، ها؟ اللي عندي ويتمسح من الخلاء بيمين، من بيانية ولا سببية؟ من يعرف؟ سببية لأن المعنى لا يتمسح من سبب وجود الخلاء، وتضمن أيضا لا يتمسح في لا يجيب، في لا تمسح. طيب. أو يتخلى مثلا. المراد بالخلى هنا زكي البول أو الغائط؟ المراد كلا، لأن كل منهما يخلو الإنسان بنفسه ويبول أو يطول، ولا يتنفس في الفناء خلصا من الله. طيب. من فوائد الحديث النهي عن مس ذاك باليمين، وقد بينا أن بعض العلماء يقول أنه للتحريم وبعضهم يقول أنه للكراهة. ومن فوائده النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، وقد بينا أيضا أن بعض العلماء يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى أنه للكراهة. ولا يتنفس في الإناء، هذا الذي وقفنا عليه، وذكرنا أن بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية، وبعضهم علل لأنه ربما يشرق. فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرق من هذا الإناء، وعلى الثاني يكون عاما والحديث عام. فعلى هذا نقول لا يتنفس في الإناء حذرا من إيش؟ أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذى الإنسان أو يتضرر. فمن فوائد هذا الحديث ذكرتم خمسة فوائد، ها؟ أربعة عدها لنا. نعم. هذا هو. ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخاء باليمين لقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهل هو مكروه أو محرم؟ ذكر بعض العلماء أنه حرام لأنه هو الأصل في النهي،